السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه. وتعلمون أننا في اللقاء الماضي كنا نقف مع هذين الحرفين اللذين بدأ الله سبحانه وتعالى بهما هذه السورة الكريمة، وقلت لكم كما بدا لنا من حديث طويل ذكرناه في اللقاء الماضي أن هذه الحروف هي مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وأن أجل صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهو أبو بكر الصديق لما سئل عنها قال سر الله فلا تطلبوه، ذلك لأن هذه الحروف جاءت في إطار المتشابه معنى، وقلنا إن المتشابه معنى قد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وهو يشتمل على أمور ثلاثة: على الغيبيات، وعلى الآيات التي جاءت فيها صفات لله سبحانه وتعالى يوهم ظاهرها أنه يتشاكل أو يشبه خلقه. وأما النوع الثالث من المتشابه معنى والذي استأثر الله بعلمه فهو هذه الحروف المقطعة. وقلنا إن الراسخين في العلم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة آل عمران، هؤلاء يحترمون عقولهم ويحترمون أنفسهم، فما لا مجال للعقل فيه فهم يفوضون علمه لله سبحانه وتعالى، ولا يتطاولون على كتاب الله، ولا يدعون علما لم يصل إلى أحد إلا إليهم كما يفعل جهلة المتصوفة الذين خاضوا في بيان هذه الحروف، وادعى الواحد منهم أنه يعلم مراد الله سبحانه وتعالى، مع أنني قد بينت لكم في اللقاء الماضي أنه أعجز عن أن يعرف مرادي أنا، فكيف يعرف مراد من خلقني وخلقه سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن كل ما قيل في هذه الحروف المقطعة كان ضربا من الظن وضربا من الخيال لا يقوم على أساس ولا يقوم على علم، فأولئك الذين قالوا إن هذه الحروف كل حرف فيها هو اختصار لكلمة قالوا كلاما ما أنزل الله به من سلطان ولا دليل لهم عليه، وأولئك الذين قالوا إن هذين الحرفين هما اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد وجه له الخطاب مباشرة بعد هذين الحرفين، فبعد أن قال طه قال الله سبحانه وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فأصر هؤلاء على أن طه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت والله لقد كذبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أدرى بأسمائه، وهو الذي حدد لنفسه أسماءه صلى الله عليه وسلم، فقال لي أسماء خمس: أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الحاشد، وأنا الماحي، وأنا العاقب. لم يذكر في هذه الأسماء لا طه ولا يسير، والحجة التي استندوا إليها إن دلت فإنما تدلل على مزيد جهل. الحجة التي استندوا إليها أن الخطاب جاء بعد هذين الحرفين مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن فلا بد وأن تكون طه يا رسول الله حتى يصح هذا الخطاب. قلنا هذا كلام أيضا يدلل على الجهل، ولو صح لكم هذا لقلنا لكم كما تقولون لنا صلوا على طه، لقلنا لكم صلوا على ألف لام ميم صاد، وصلوا على ألف لام را، واعتبرنا هذه أيضا من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب بعدها جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء الخطاب بعد طه. فانظر مثلا في بداية سورة الأعراف إلى ألف لام ميم صاد، الله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كتاب أنزل إليك، الخطاب لمين؟ إذا هو ألف لام ميم صاد. وانظر في بداية سورة إبراهيم، الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهل ما دام قد جاء الخطاب بعد ألف لام راء وألف لام ميم صاد، هل هذا يقضي بأنهما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا لا قلنا لهم: فلما قلتم إن طه ما دام قد جاء بعدها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هي من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن صح لكم هذا فيصح لكم ذاك، وإن لم يصح لكم ذاك فلا يصح لكم هذا، وكلامكم مردود عليكم. من هنا كما قلت هذه الحروف المقطعة لا يجوز الخوض في معانيها، لأنك لن تصل إلى المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلمه. تبقى ها هنا شبهة، والتي وقفنا عندها في آخر لقاء التقينا فيه، وهي: إذا كانت هذه الحروف المقطعة مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولا يمكن أن نعلمه نحن، فكيف يصح لنا أن نتدبره؟ والله سبحانه وتعالى دعانا إلى تدبر القرآن الكريم فقال: أفلا يتدبرون القرآن. ولا يمكن أن يتدبر المرء إلا ما يفهم، لأن التدبر فرع الفهم، فمن غير فهم لن تكون متدبرا، فكيف يصح لنا أن نتدبر هذه الحروف وهي من كتاب الله الذي دعينا إلى تدبره؟ وإذا كانت هذه الحروف لا تعرف أو لا يعرف لها معنى، فلماذا حشيت في القرآن الكريم؟ وكل ما في القرآن الكريم لا بد وأن يكون من ورائه غرض ومن ورائه معنى. قلنا لهؤلاء: هذه الحروف إن لم يكن من ورائها معنى فالحرف لا يسقط بسقوط المعنى، ما عشان ملوش معنى يبقى خلاص ملوش لازمة، عشان أعبر بالتعبير ده النازل قوي، يبقى ملوش لازمة. لا، متى نقول إن هذا الحرف لا فائدة منه ولا فائدة فيه؟ نقول هذا الحرف لا فائدة منه ولا فائدة فيه إن لم يكن من ورائه معنى ومن ورائه حكمة. فإن كان الحرف له معنى حتى وإن لم يكن من ورائه حكمة فله فائدة، وإن كان الحرف من ورائه حكمة حتى وإن لم يكن له معنى فله فائدة، والوقوف على الحكمة لا يقل قدرا على الوقوف على المعنى. في بعض الأحيان بتكتب وسط الكلام فصلة، كل الفصلة دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ ها؟ حكم بتاعك بس واو مقلوبة خلاص من ورائها تكون ملهاش لازمة، شلوها من هنا، والله لو شلتها لاختل نظام الكلام. يعني إن لم يكن لها معنى فلها ايه؟ فلها حكمة ولها غرض، ووقوفي على الحكمة والغرض هذا شيء هام. بيجوا في آخر الكلام يكتب لك ألف سر، ألف إيه؟ ألف إيه دي؟ إيه يعني هي ليها معنى غير إنها ألف وها، لكن هي من ورائها حكمة تشير إلى أن الكلام ها هنا قد انتهى، مش كده؟ وكذلك النقطة، فكل شيء ما دام من وراء حكمة، إذا بحثي عن هذه الحكمة قمة التدبر عشان تبقى عارف. فهذه الحروف إن لم يكن لها معنى، فإن علمت الحكمة منها هذا تدبر، أقعد أفكر أشوف الحكمة، طب الحكمة من مجيئها إيه، يبقى صح عليها التدبر، وصح أن هذه الحروف لها فائدة لأن من ورائها إيه حكمة. تعال لنرى ما هي الحكم، وأقول حكم من ذكر هذه الحروف المقطعة في بدايات السور. أول شيء أنا أحب أن أثيره، وهذا لم يذكر كثيرا لا في كتب العلم ولم يجري كثيرا على ألسنة العلماء مع أنه من الأهمية بمكان، هو ما نقوله باختصار: هذه الحروف جاءت لقطع الغرور العلمي، أكرر الكلمة والتعبير، لقطع الغرور العلمي. يعني بعض الناس إذا ما ارتقى في العلم فازداد علما دب إلى قلبه الغرور واعتقد أنه قد وصل في العلم إلى المنتهى، وصل في العلم إلى المنتهى. وأنا أذكر إني هذا الأعمى المسمى بطه حسين كان له مقالة كتبها في وقت، وأعتقد أن الدنيا صارت ضده في هذا الوقت، أنه من صرف إتقانه للغة العربية قال أنه على استعداد أن يؤلف كتابا على غرار القرآن الكريم، يعني يضاهيه كده ويساويه. وكان لهذه المقولة ضجة خطيرة جدا، وصارت الدنيا ضد هذا الرجل في هذا الوقت. لكن أنا بقول انظر إلى أي مدى وصل هذا الغرور، أو وصل الغرور بالإنسان، لأن من دوافع الغرور زيادة العلم، لأن كل ما يزداد علم ويرتقي في العلم يأخذه الغرور. ولذلك القرآن الكريم دائما يذكرنا بآيات فحثنا على ألا نغتر بعلمنا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. هذه آيات دائما تذكرنا بأن المرأة مهما أخذ من العلم فعلمه قليل، ومهما ارتقى في العلم فهناك من هو أعلم منه. وأعطانا الله سبحانه وتعالى صورة حية حينما وقف موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو البليغ الكليم الذي شرح الله له صدره ويسر له أمره وأحل له عقدة لسانه، ومع هذا لما وقف يتحدث في الناس وسأله بعض سامعيه: أفي الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه وبين له أن هناك من هو أعلم منه وينبغي أن يذهب ليتعلم منه. وذهب موسى وهو النبي الكليم ليقول لرجل وصفه الله بقوله: عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وصل إليه ليقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذا إن دل، وهذه قصة حية الله سبحانه وتعالى يصورها لنا ويبين لنا بها أنه ما ينبغي أن يغتر أحد بعلمه، وينبغي أن يتذكر أن فوق كل ذي علم عليم. ولكن هناك كثير من الناس قد تغيب عن أذهانهم هذه الآيات التي دعت إلى عدم الغرور، فماذا نقول لهم؟ أنا كنت في هذا الوقت وأنا تمنيت والله، لأني في الوقت الذي قال فيه صح سين هذا الكلام، يعني كنا صغار ما كان يستطيع الواحد أن يرد وأن يناظر، ولكن لما مر بي الوقت تمنيت أنه لو ظل حيا حتى أقول له كلمات بسيطات فيما قلت. كله صحيح، قالوا عنك عميد الأدب، وقالوا عنك أستاذ لغة، وقالوا سأفتح لك المصحف وسأعترف لك بالسيادة في العلم إذا قلت لي معنى حرف في كتاب الله. صاب ماذا تعني؟ هيعرف؟ أنا أعرف؟ أعلم من في الأرض يعرف؟ لا. فحينما أقف أمام هذا الحرف، وأنا كلما فتحت القرآن وقف أمام هذا الحرف صاب نون قاف، أو سئلت فيه فقلت أنا لا أعلم، أيقنت تماما أننا فقراء في العلم، وأن العلم ما هو إلا مدد من الله، فإن شاء الله لنا أن نتعلم تعلمنا، وإن لم يشأ حتى ولو كان الذي نريد أن نعلمه حرف فلن نعلمه. هذه الحقيقة، وهذه الحروف كأنها كما قلت جرز يدق في رؤوس كل أهل العلم أنكم تعجزون عن معرفة حرف، فإياكم أن تغتروا، واعلموا أنكم ما علمتم إلا ما شاء الله لكم أن تعلموه، ومن لم يشأ الله لكم أن تعلموه فلن تعلموه حتى ولو كان حرفا في كتاب الله. فهذا أول أمر، وهذه أول حكمة، أن هذه الحروف جاءت لقطع الغرور العلمي. فمن أجل هذا الراسخون في العلم يقولون آمنا به، فشوف الراسخ في العلم لما يقول يا سلام صاد آمنت بها لكن ما عرفهاش، فأقول سبحان العليم الخبير الله، وأعلم أنني يعني لا أعلم إلا ما شاء الله لي. أنا أشوف قد إيه ناس بحروف علوم كثيرة جدا ويجوا قدام حرف يقف عاجزا، فأنا أعلم فعلا أن بحور العلم بيد الله، وأننا ما أخذنا منها إلا قطرة. وأنا قلت لكم في بداية سورة مريم أعجبني تصوير بعض السلف لهذا الأمر، فقال إن العلم بحور، بحور العلم عند الله أجرى منها أودية لأنبيائه، وأجرى الأنبياء من أوديتهم أنهارا للعلماء، وأجرى العلماء أجر إيه بقى؟ شوف جداولة، عمل جدول كده، جداولة لسامعيهم، وأخذ السامعون إلى ذويهم سواقية. سائر واخد بالك؟ فاللي حاصل إن فعلا بحور العلم عند الله، عند الله. الأنبياء خدوها كلها؟ والله أبدا، خدوا منها إيه؟ أودية، ورثوا هذا العلم للعلماء. هل العلماء أخذوا علم الأنبياء؟ الله، حتى الآن سبحان الله ما فينا واحد ألم حتى بالسنة كلها منذ أن بعث النبي إلى هذا اليوم، مش ولا واحد، ولا واحد. فإحنا خدنا إيه وبناخد إيه دلوقتي؟ بناخد إيه مما تركه الأنبياء، مما تركه الأنبياء، فإحنا بناخد من هذه الأنهار، بناخد منها بناخد منها على قدر ما بناخد. فهم بناخد الأنهار، ناخد أنهار علم، إحنا بناخد الأنهار، نأخذ أنهار علم من أودية الأنبياء. هل أنت تأخذ كل ما عندي أو ما عند كل أي رجل علم فتأخذ منه إيه جدول على بال ما تروح بيتك؟ ها بتاخده زي ما هو، والله بيكون الدلدق نص، فتودي لهم ايه شائع. خلاص هو ده. ولذلك سبحان الله بقول لكم وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وانا قلت لكم هذا الكلام من قبل الحديث في سنن النساء لما ركب موسى والخضر السفينه وجاء عصفور اللي هم بيقولوا عليه الصرب اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والنملة والنحلة والصرد، وهذا حديث سنن أبي داود وهو حديث صحيح، فبيقول إن هذا هو الصرد يشبه العصفور ولكن له رقبة ومنقار طويل. فوقف على حافة السفينة التي كان يركبها الخضر وموسى وأخذ شربة من الماء بمنقاره، فقال موسى للخضر، فقال الخضر لموسى أترى ماذا يريد أن يقول لنا؟ وقلت لكم قبل كده إن فيه القول بلسان الحال والقول بلسان المقال، القول بلسان المقال ان انا اقول لك ولع المراحل على، والقول بلسان الحال اني وهي مصية كده روح مطلع من دي وعلى من كده هتعمل انت ايه هتولعها، لو قلت لك ولعها هتقول لي ايه، انا لو قلت لك ايه قلت لك ولعها هتقول لي ايه، قلت لي انت مش عمال تعمل كده حرانة وتبقى عايز ايه مش كده. ففي قول زي ما قلت بلسان المقال وقول بلسان الحال، فكان تعبير الخضر أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا مقصود بلسان الايه بلسان الحال، قال الله أعلم، قال يريد أن يقول لنا ما أخذتما من العلم ده موسى والخضر إلا كما أخذت أنا من هذا البحر. خد ايه وصور لما عمل كده خد ايه ده الأنبياء، امال احنا. وقلت لكم من قبل ما يجي قال سبحانك ايه لا علم لنا إلا ما علمتنا. النهاردة صعاليق الناس، وبقولها بملء فيها الله، صعاليق الناس بيتكلم معاك يقول لك أنا عارف كل حاجة، خلينا حاجة طيب كل حاجة صعاليق الناس والله أنا عارف كل حاجة. فسبحان الله، فزي ما قلت إني هذه الحروف كان من ورائها غلط، وهو قطع الغرور، قطع الغرور العلمي، ودي مسألة تحتاج إلى تدبر وتدقيق وتمعن. الأمر الثاني زي ما قال إنها للتحدي والإعجاز، إني زي ما قلت كل بارع في صنعة، كل بارع في صنعة، إن أتيت له بمثل صنعته وعجز عن أن يصنع كما صنع فلا بد وأن يعترف لك بالفضل. مش كده اللي أنا راجل نجار ومحترف النجار، وبعدين جه واحد صنع لي حاجة من الخشب وقال لي لو شاطر اعمل زيها، فما عرفتش لا أقل من إن أقول له إيه؟ ها؟ أقول له إيه؟ أقول له الله الله يفتح لكم أنت صحيح أفا، وإحنا بالنسبة لك عيال، مش كده اللي ما أنا عادي ده، والله هقول له إيه؟ سبحان الله. فهذه الحروف المقطعة هي صنعة كلام العرب أو صانعة كلام العرب، يعني هي أي كلمة بتتألف من إيه؟ من حروف، مش كده؟ وفي الكلمة اللي بتكون من حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة، والتشكيلة دي جت في سورة فتحت بالحرف صاد نون، في سورة فتحت بالحرفين حاميم، وفي سورة وطه، وفي سورة فتحت بثلاث حروف تمام زي ألف لام ميم، وفي سورة فتحت بأربع حروف ألف لام ميم صاد أعرف زي ما قلنا، وفي صور افتتحت بخمس حروف زي كاف ها يا عين صاد سورة مريم التي كنا نحن بصددها. فالقرآن أراد أن يقول للعرب أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف اللي هي زي ما قلت يعني يصنع بها كلامكم، ومع هذا جاء بها أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. وأنا أريد أن ألفت النظر أن الأمية، الأمية وصف في غير رسول الله يشير إلى النقص، وفي رسول الله يشير إلى الإعجاز. يعني تقول فلان أمي إذا انطبقت من شأنه، والنبي حينما يقال أمي فأنت تمدحه وتشير إلى إعجازه إن الأمي، ومع هذا كان بليغا، كان متقنا للغة، كان معبرا بأوجز الكلمات. فلا تجد نفسك إلا فيما تقول دي هذا إعجاز، مش كده ليه؟ هذا إعجاز. فوصف الأمية في رسول الله صلى الله عليه وسلم إعجاز، وفي غيره إيه؟ وفي غيره نقص، عشان تبقوا عارفين يعني. فزي ما بقول إني سبحان الله العظيم القرآن عايز يقول ببساطة جدا مش تقول علي أمي، ومع هذا جاء بكلام هو يتحداكم به، فأتوا بسورة من مثله يلا. فعرفوا؟ فإذا أنتم أهل الصنعة، أهل الكتابة وأهل الشعر وأهل اللغة، وعجزتم عن أن تأتوا بصنعة جاء بها من تقولون عنه إنه أمي، ده إن دل فإنما يدل على ماذا؟ أنكم لابد وأن تعترفوا له بالفضل، وتعترفوا بأن هناك من تفضل عليه وعلمه. هذا إثبات لإعجاز هذا القرآن، وإثبات النبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على إثبات النبوة يأتي لأن الأمية أيضا زي ما بيقولوا الأمية ينطق الكلمات ولا يفصل الحروف، يعني هات أمي وخليه يقعد يتكلم يتكلم 100 كلمة، 100 مليون كلمة في 5 دقايق، مليون كلمة، طلع له كلمة من وسط الكلام وقل له استهجاها بقى، زي تقول فصلها بقى، قلها حرف حرف. هو واحد يبدأ يا أحمد ابنه، طب ما انت بتنطقها حلوة استهجها بقى، يعرف والله ما يعرف، والأمية كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما جلسش واحد عشان يقول له دي ألف ودي لام ودي ميم ودي طاء ودي هاء، وقال له فصل الحروف كده، ومع هذا فجأة لقوا بينطقها كده وعلمها لنا احنا نقراها كده. احنا يا اهل لغة كان ممكن نغلط واخد بالك وننطق في اول سورة ياسين يقول ايه الار بدل الف لام ميم راء. لا قاعد يعلمنا ولا لا ما تتنطقش كده تنطقها ايه الف لام راء. مين اللي علمك الحكاية دي؟ مين اللي علمك؟ طب هات اللي علمه ويطلع واحد يقول انا علمت الكلام ده عليه الصلاة والسلام. لان كل دي حكم تقف عليها من وراء هذه الايه الحروف الايه المقطعه ده، وان لم يكن لها معنى فمن ورائها ايه حكم. مش حكم ده حكم، حكم. والحكم دي قمه التدبر ان تعرف الحكمه، قمه التدبر ان تعرف الحكمه. انت بتتدرج كده اعرف المعنى وبعدين اصل من بعد المعنى الى الحكمه، فقمه التدبر ان تصل الحكمه. فان لم تكن لهذه الحروف معاني فمن ورائها ايه فمن ورائها حكم. اذا وهذه الحكم تحتاج الى كثير تدبر ولها كبير فائدة في القرآن الكريم. اذا ما جاتش حلية كده تقول خاطبنا الله بما لا نفهم، ده كلام جهلاء والعياذ بالله. واضح المسألة؟ ده فيما يتعلق به ط ه. يأتي الخطاب بعد هذين الحرفين المقطعين مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. دايما بيأتي وانا قلت لكم هذا الكلام التعبير في القرآن الكريم بأنزل ويأتي التعبير بنزل. يعني مثلا في سورة مثلا آل عمران الله سبحانه وتعالى في بدايتها تقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، يبقى في نزل. وهنا انزل، ايه الفرق بين الاثنين لو تفتكروا؟ انا قلت لكم الكلام ده من قبل. ايه الفرق بين الاثنين؟ اني في انهي فيهم انا بقول ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني انا بقول ايه الفرق بين الاثنين؟ لازم الكلام اللي نقوله ما يتنسيش. قلنا ان الانزال يكون دفعة واحدة، والتنزيل في اللي هو تكرر الايه تكرر نزول. فاللي حصل ان الاسود بيسأل عبد الله بن عباس فبيقول له يا ابن عباس الله سبحانه وتعالى يقول انا انزلناه في ليلة القدر، وانزلنا دي تقصد ان هو ايه دفعة واحدة، وقد نزل القرآن الكريم كما نزل ليلة القدر فين في شهر ايه رمضان. فبيقول له والقرآن كما نزل منه في رمضان فنزل منه في شوال ونزل منه في ذي القعدة ونزل منه في ذي الحجة ونزل منه في المحرم. الله الله. فهي ربنا يقول انزل دفعة واحدة فين في ليلة القدر. طب هو اللي حاصل ما نزلت دفعة واحدة في ليلة القدر، اللي حاصل والمشاهد انه قاعد ينزل على مدار 22 سنة ونص بالضبط، من 23 سنة اول 6 اشهر كان الوحي بيجي عن طريق الرؤى المنامية، ف 22 سنة ونص بالضبط هي مدة انزال القرآن الكريم. فبينزل 22 سنة ونص، فالمفروض يكون التعبير كله نزلة التي تفيد الايه التفرق بقى كده حبة حبة تمام. فانزل دي اللي استوقفت الاسود يعني عايز يعرف ايه كل مرة واحدة ازاي، كل مرة واحدة ازاي. فشوف عبد الله بن عباس بيقول له يا هذا ان الله فصل القرآن من اللوح المحفوظ كل فانزله الى بيت في السماء يسمى ببيت العزة وذلك في ليلة القدر، فيكون قد انزله من اللوح الى بيت العزة في ليلة القدر دفعة واحدة، ثم بدأ يفرقه على رسول الله. فيجي انزل ده عشان بداية النزول كان دفعة واحدة تمام، ويجي نزل لانه بعد كده ايه بعد كده تفرق القرآن الكريم. فلا خلاف يتخذها بداية النزول، ها يتخذها انه فعلا كله نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ الى السماء الايه الدنيا، ثم بعد هذا لما تسمع نزل ده وصوله الى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وصوله الى بيت العزة اقتضى التعبير بايه انزل، ونزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي التعبير بايه نزل تمام. فدي أول ملحظ أنا أحب أن أذكركم به وأن أشير إليه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وما دي تنفي منفية تنفي أن يكون النزول لأجل الشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن القرآن لتشقى. وأنا هسأل سؤال هنا, ليه التعبير جاء ما أنزلنا عليك وليه ما كانش التعبير ما أنزلنا إليك؟ انت تشوف أني الأحسن, عليك ولا إليك؟ على ولا إلى؟ انتفاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كان الغرض منه إيه؟ كان الغرض منه إيه؟ فأنا مش عايز أقول هو المعنى بتاعه, أنا بقول الغرض منه إيه؟ أن يصل إلى رسول الله. فلما وصل إلى بيت العزة كأنه ما نزل دفعة واحدة إلا لأجل رسول الله. ماشي, واضح واضح الجزئية دي. أقف دائما اللي أنا عايز أقول إليك وعليك. دائما بتاخده على تعبيري على في الخير ولا في الشر؟ لها ما كسبت وعليها. تاخد على في ايه؟ في الحاجة الحلوة ولا الوحشة؟ طب كان نقول إليك ولا عليك؟ يكون التعبير ألطف كده, إليك ولا عليك؟ ها؟ اكتشف ده اسم والعياذ بالله. أنا عايز أقول ليه تقال على ما تقالش إلى؟ يعني أنا أريد أن أقف مع المعنى الدقيق ده. تمام؟ يا حاج ما أنزلنا عليك القرآن إيه؟ لتشقى. ده نفسي للشقاء النفسي ولا الشقاء الجسدي؟ مش فيه شقاء للنفس وفيه شقاء للجسد؟ وانت لما بتقعد كده تلف وتتكسر تقول يا سلام ده الواحد النهارده جيء, مش كده؟ وفي شقاء النفس وفي شقاء النفس. فيبقى ما انزلنا عليك القران لتشقى نفسيا ولا لتشقى جسديا؟ ها, ايه رايكم في السؤالين دول؟ الى وعلى؟ لا لا, انا رجلي نملت مش حاسس بيها. انا المفروض ان يعني ما اقعدش القعده دي خالص. فهنشوف فهنشوف. مش هينفع مش هينفع الله مش هينفع. فيبقى يعني انا اختصرت يعني من وقت الدرس عشان اعمل اسئله. فزي ما بقول يبقى عايزين نعرف الفرق بين التعبير اليك وعليك, وعايزين نعرف هل المراد نفي الشقاء الجسدي ولا الشقاء النفس. ودول طبعا لو حبيت تعرفهم يبقى جينا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. طب اتفضل. بس انا ما اقدرش ارد لك سؤال. طيب يعني هو معلش ارجو ان انت ترجع لي هذا الموضوع للقاء القادم لسبب بسيط جدا. اولا لان ده هيقتضي ان انا اولا لابد ان انا ارجح لك بين الروايات, وفي روايات لازم نجمع بينها. ده اولا. ثانيا لابد ان انا ابين للناس الهيئه, لازم اعرف لما يجوا يصلوها هيصلوها ازاي. فهي مش ملحه الان يعني. ماشي, فلكن سؤالك في ذهني وان شاء الله ريحك فيه. ماشي, ها. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك. وعشان برضو يعرفوا الاول الفرق بين برضو الخسوف والخسوف لازم اعرفوا الاثنين. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وأشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. عشان تبقوا عارفين والله أنا المفروض ما كنتش بيت, لكن هو كان في موعد مع بعض الإخوة ومنهم الأخ هشام, فبيضحك قوي فأنا حريص على إني أجي الموعد. وبعدين كنت جاي عايز يعني اشد اي واحد من الاخوه قعده مكاني كده، لكن انا خلاص بدم جيت امري الى الله يعني، فاذكر ان انا رحت بلاء وتعبان برضه. فالاخ المسؤول ده جاء الله خالد قال لي ماله خش اعتذر للناس، فقعدت عشان اقول لهم معذره ان شاء الله اتكلم، فيعني هقول ايه، فرحت نتكلم طبعا يعني هعمل ايه، فاسالكم الدعوات يعني وتدعوا لي. الله رجلي دي يعني مبتلى في رجلي انا دي كثيرا، فاسال الله سبحانه وتعالى يعني يخفف عنا، اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا وان يشفي كل مريض. اللهم اشفنا واشف كل مريض، اللهم اشفنا واشف كل مريض، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والبدن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل أمرادنا في ميزان حسناتنا واجعلها تكفيرا عن ذنوبنا وخطايانا، اللهم اجعل أمرادنا في ميزان حسناتنا واجعلها تكفيرا عن ذنوبنا وخطايانا، اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي أمرادنا وأرحمين وتولنا برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.